ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف: زعم من خالفنا أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل، وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملا. هذا في الرد على من زعم أن الإيمان هو القول وأنكر دخول العمل في مسمى الإيمان، سواء من زعم أن الإيمان هو عمل القلب أو عمل اللسان. ثم يذكر المصنف هنا أن الرد عليه من وجه، وهو: وإن سمينا الإيمان بالقول أو سميناه باعتقاد القلب فإن هذه الأشياء يطرق عليها عمل، فإن القلب له عمل واللسان له عمل. ثم ذكر الأدلة على إطلاق الشارع العمل على عمل اللسان وكذلك على عمل القلب. نعم، هذه من الأدلة الدالة على إطلاق العمل أو تسمية حركة القلب بالعمل. قال: وتصديقه في تأويل الكتاب. المقصود بالتأويل هنا التفسير، وليس هو المعنى المعروف عند المتأخرين وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر. فإن التأويل له ثلاثة معاني كما ذكر شيخ الإسلام: التأويل بمعنى التفسير وهو المشهور عند العلماء كما يقول المفسرون كالطبري وغيره تأويل هذه الآية كذا، وكما يذكر المتقدمون كأبي عبيد هنا يطلقون التأويل على معنى التفسير. المعنى الثاني: التأويل هو ما يؤول إليه حقيقة الشيء، ومن التأويل الرؤيا كما قال يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكذلك تأويل ما أخبر الله عز وجل عنه يوم القيامة هو وقوع يوم القيامة. فالتأويل هو وقوع الخبر عيانا، وقوع الخبر وما يخبر به في العيان يسمى هذا تأويل الخبر وهو وقوعه. والمعنى الثالث هو التأويل المعروف عند المتكلمين وعند المتأخرين من أهل العلم من أنواع التأويل، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بدليل وبقرينة. وهذا وإن كنا سميناه التأويل فإن فيه نزاع في حكمه بحسب نوع القرينة. فإن كانت هذه القرينة التي تسمى قرينة دليل مفسر للنص فهذا تأويل وهو تفسير صحيح ويسمى تأويل عند العلماء لأنه تفسير صحيح. وأما إن كانت القرينة التي يقال أنها قرينة هي من أوهام أهل البدع كبعض ما يتمسكون به من شواهد اللغة وبعض ما قد يخطئون فهمه من النصوص فهذا ليس بتأويل صحيح وإنما هو تأويل باطل مذموم. والتأويل المذموم الذي ذمه السلف هو هذا التأويل، وهو صرف النصوص وإخراج النصوص عن معانيها الصحيحة إلى معاني باطلة بأوهام، ونحن لا نسميها قرائن ولا نسميها أدلة وإنما هي أوهام من أهل البدع. وأما إذا صح الدليل فهذا من التفسير ودخل في النوع الأول، لأن التفسير منه ما نرجعه إلى كلام الله ومنه ما يرجع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما يرجع إلى اللغة، فهذا تفسير صحيح وهو تأويل صحيح. وسواء سميناه بأن هذا التأويل مرجعه إلى دليل أو مرجعه إلى اللغة فهو تفسير صحيح. فالمقصود هنا في التأويل هو التفسير المعروف عند أهل العلم المتقدمين. قال: وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان. قول الله في القلب: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فوصف القلب هنا بأنه مطمئن، والطمأنينة كما هو معلوم هو السكون وعدم الحركة، والطمأنينة تكون للجوارح وتكون للقلب، فوصف القلب هنا بأنه مطمئن، وهذا دليل أن القلب له عمل. ووصف القلب بالاطمئنان فهذا عمل القلب. وكذلك قول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فوصف القلب هنا بأنه يصغى ويميل، وهذا دليل أن القلب أيضا له حركة وله عمل، وأن عمل القلوب أن فعل القلب يسمى عمل، وحركة القلب تسمى عمل. كذلك قول الله عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فوصف القلب بالوجل والخوف، ولا شك أن هذا من العمل، فدل على أن للقلب عمل، وأن أيضا للجوارح أعمال. ومما أيضا يضاف إلى ما ذكر المصنف من عمل القلب مما جاء في كتاب الله قول الله عز وجل: ثم قست قلوبكم. فوصف القلب هنا بأنه يقسو، والقسوة تكون في الأشياء الخارجة عن القلب، ولهذا وصفت القلوب بأنها أشد قسوة من الحجارة، فالحجارة قاسية، والقلب وصف بالقسوة وله قسوة تناسبه. فهذا دليل أن للقلب عمل. كذلك قول الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فوصف القلوب بأنها تشمئز، والاشمئزاز يظهر على الجوارح وعلى الوجه وعلى أفعال العبد، ويكون في القلب أيضا. فهذا دليل على قيام العمل بالقلب، وأنه يوصف بهذه الأوصاف. كذلك قول الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأخبر أن القلوب تعمى كما أن الأبصار تعمى، فدل على أن للقلب عمل. والشواهد كثيرة من كتاب الله مما يدل على أن القلوب أنها موصوفة بالأعمال. فهذا نوع من أنواع الأدلة مما يدل على أن للعمل قلب، وهو أن يذكر القلب ويضاف إليه العمل. كما أن هناك أدلة كثيرة تدل أيضا على عمل القلب، وهو أن يذكر العمل ولا يضاف إلى القلب، لكن معلوم أنه من عمل القلب، مثل المحبة والخشوع والخشية والإنابة والرضا، فلا شك أن هذه من أعمال القلوب. وإن لم يضف الله عز وجل إلى القلب، فإن المحبة في القلب، والخشوع يكون في القلب ويكون أيضا في الجوارح، والرضا يكون في القلب، والتسليم في القلب. فكل هذه من أنواع الأدلة التي تدل على أن للقلب عمل. ولهذا ذكر العلماء أن القلب له قول وهو التصديق، وله عمل مثل المحبة والخوف والرجاء والتوكل، فهذه كلها أعمال القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجسد مطمئن إذا صار أسد الجسد وهي القلب. وإذا كان القلب مطمئنا بالله والأسماء الله ويرجو ذلك ثم يرجو منه الصلاة والحسنى فإن يعلم أكثر من هذا. ثم بين ما ذكرنا قبله ويقول في أنفسهم لولا أن يذكر الله بما يقول فهذا ما في عمل القلب. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وهي القلب. وقال: إذا فسدت فسد سائر الجسد. فوصف هذه المضغة بأنها تصلح وتفسد، وهذا دليل أن للعمل القلب عمل، وأنه يوصف بالصلاح والفساد كما أن أعمال الجوارح كذلك. توصف بالصلاح والفساد، فدل على قيام الأعمال بالقلوب، وأن العمل قد يطلق ويراد به عمل القلب أو عمل اللسان أو عمل الجوارح. قال ثم بين ما ذكرنا قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذا ما في عمل القلب. هنا ذكر القول مرة مضافا إلى النفس ومرة مطلقا، وهذا من الأدلة التي استدل بها أهل السنة على الأشاعرة في أن القول إذا أطلق يشمل اللفظ والمعنى، لأن قوله ويقولون في أنفسهم لولا يحدثون الله بما نقول، يعني يقولون يحدثون به أنفسهم في أنفسهم ولم يتلفظوا، بما نقول بما يظهرونه من مما يحصل بينهم من التآمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. فهنا أضيف القول أولا للنفس، فأخبر أن للقلب قول وهو حديث النفس، وهذا يطلق كثيرا في كلام الناس، كما يقول قال عمر زورت في نفسي كلام، فأخبر أن في نفسه كلام، وهذا كلام النفس وحديث النفس وقول النفس وهو قول القلب، فدل على أن للقلب قول وحديث، ولكن الحديث والكلام إذا أطلق إنما يشمل اللفظ والمعنى، فلا يطلق على حديث النفس حتى يقيد. وإن كان هذه الآية هناك لها تفسير آخر، وهي قول ويقولون في أنفسهم أن يقول بعضهم لبعض، فإذا كان على هذا التفسير خرج من هذا المعنى هنا، وليست هي بالدلالة على هذا، لأن الجميع هو من عمل اللسان، لكن الأول يقولون فيما بينهم والآخر يتحدثون به جهرا. قالوا أما عمل اللسان فقولوا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هنا أخبر عن القول وأنهم يبيتون ما لا يرضى من القول، ثم قال وكان الله بما يعملون محيطا، فوصف القول وهو تبييت القول السيء والباطل مما يصفق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال وكان الله بما يعملون محيطا، فأطلق العمل هنا على عمل اللسان وهو القول. قال ثم قال فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. قال فهل كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم إلا دعاءه إياه وعمله هو التكذيب؟ فعمل النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نوسع في عبادته، فقد كان يتعبد الله عز وجل يعبد الله، وما نزعته قريش في عبادته لله وتفتله وانقطاعه إلى العبادة، وإنما نزعوه بدعوته ودعوته باللسان حيث صرح بالدعوة وأمرهم بإخلاص العبادة لله عز وجل وحذرهم من الشرك، فهذا عمل اللسان ووصفه بأنه عمل، فدل على أن اللسان عمل، فالقول هو عمل اللسان. نعم. وقال في موضع ثالث قال قائل في كتبه كان لقريب يقول ان ذكر من المسلمين الى ان اختزال فليعلم العاملون. نعم، هذه ايضا هذا الموطن من مواطن الادله على الاستدلال بان بوصف قول اللسان انه عمل، لانه ذكر ما جرى بين هذين الرجلين، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، هذا قول كان يقول لصاحبه، ثم بعد ذلك قال لمثل هذا فليعمل العاملون، فذكر أن هذا الذي يعني كان يحاج به صاحب الإيمان ذلك الرجل الذي كان يكذب بالدين وبالشرع أنه عمل وأنه لمثله يعمل العاملون، فدل على أن عمل اللسان من العمل، وهذا مما دلت عليه عموم الأدلة، لأن الجنة هي سبب أن العمل سبب لدخول الجنة كما قال الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون. فهل يقول عاقل أن المقصود بالعمل هنا عمل الجوارح وأن أعمال اللسان وأعمال القلوب لم يدل الدليل على أنها سبب لدخول الجنة؟ لم يقل بهذا أحد، بل معلوم أن العمل إذا أطلق به دخلت فيها أعمال القلوب وأعمال الجوارح من عمل اللسان وأعمال الجوارح، ولهذا فسرت العبادة أو عرفت العبادة بأنها اسم شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فوصفت الأعمال بأنها باطنة وهي أعمال القلوب، ولم ينازع في هذا أحد. فهذا معلوم لدى عامة المسلمين أنه إذا قيل عمل الإنسان فإنه دخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح، كذلك قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فهل يقول عاقل أن عمل القلوب أنه لم يدخل في هذا، وأن أعمال القلوب العظيمة لا يجاز عليها الإنسان وكذلك أعمال اللسان ويجاز بمثاقيل الذر من أعمال الجوارح؟ هذا لم يقل به أحد، بل الأدلة دالة على أن الأعمال تطلق ويراد بها أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. لا يكون تصديق إلا للقول وقد جعل صاحبها أداء العاملة، ثم قال اعلموا ذلك لهم شكرا فأذكر ما يعرف النصر من شكر الحمد والسلام للإنسان وإن كانت المفاتحة قد تدعى شكرا. نعم، أيضا الشكر هنا في قول الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، الشكر يشمل قول اللسان وعمل الجوارح، ولم يقل أحد أن الشكر لا يكون باللسان، بل جاء في الحديث ما يدل على هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا أو ادعوا له. فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من مكافأته وهذا من عمل اللسان، وكذلك الشكر يعني عندما يشكر الإنسان صاحبه فإن هذا معلوم لدى عامة العقلاء من المؤمنين والكافرين أن من قال لمن صنع له معروفا قال له أشكرك على هذا أن هذا من جنس الشكر وأنه أدى شيئا من الشكر، وأكثر ما يطلق الشكر على عمل اللسان، ولهذا سماه الله عز وجل قال اعملوا آل داود شكرا، فأطلق على الشكر أنه عمل وأمر بالعمل وقيده هنا بالشكر، فدل على أن عمل اللسان أن فعل اللسان وحركة اللسان أنها عمل. كذلك من الشواهد التي ممكن أن تضاف إلى ما ذكره المصنف هنا وهي صريحة في إطلاق القول إطلاق الفعل على عمل اللسان، قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل، فهنا أمره بالتبليغ وأخبر أنه إن لم يبلغ بلسانه لم يفعل، ومفهوم المخالفة أنه إن فعل إن بلغ بلسانه فعل، وكذلك قال فما بلغت رسالته، ومفهومه أنه إن دعا بلسانه أنه قد بلغ، فوصف هنا قول اللسان بأنه فعل وبأنه بلاغ، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت له الأمة، فالأمة إنما شهدت له بما سمعت منه كما شهدوا له في أكبر المجمع في يوم عرفة عندما استشهدهم قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصح، قال اللهم بشر، وهم كيف عرفوا أنه بلغ؟ بما سمعوا منه، بما سمعوا من كلامه ونصحه وإرشاده عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الأدلة قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فذكر هنا قال لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين النساء، وهذا من عمل اللسان، ثم قال ومن يفعل ذلك، فأطلق على عمل اللسان أنه فعل، نطلق على عمل اللسان أنه فعل. فهذا مما يدل بالإضافة إلى ما ذكر المصنف رحمه الله من الأدلة على أن قول اللسان أن فعل اللسان أنه أن حركة اللسان أنها فعل وأنه يسمى عمل. قال فكل هذا الذي تأولنا يعني فسرنا فكل هذا الذي فسرنا إنما هو على ظاهر القرآن وما وجدنا أهل العلم يتأولونه. هذا من وراء المصنف فإنه لم ذكر أنه لم يجد هذا التأويل في كلام أهل العلم وإنما هو من ظاهر القرآن يعني دل عليه ظاهر القرآن. وظاهر القرآن حق كما يعني قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ظاهر النصوص حق لكن الظاهر الذي يفهمه أهل العلم والإيمان. ولهذا إذا قيل هل ظواهر النصوص حق أم باطل يستفصل عن حال المتكلم. فإن كان يقصد بالظاهر الذي يفهمه أهل العلم والإيمان ويفسرون به النصوص بما دلت عليه النصوص الأخرى وكلام أهل العلم فإن الظواهر ظواهر النصوص حق. وإن كان يراد بالظاهر ما يفهمه أهل الجهل والعام من أنه يأتي لنص فيفهم منه فهما بمعزل عن النصوص الأخرى ويقول هذا ظاهر القرآن فيقال الظاهر على مرادك الظاهر على فهمك غير مراد وأما الظاهر على فهم أهل العلم والإيمان فإنه مراد ومقصود. ومن أكبر من أعظم البغي أن يظن بأن ظواهر النصوص دلت على باطل وأنه لا يتوصل إلى المعاني الصحيحة الحق إلا قلة قليلة من أهل العلم والنظر. فظواهر النصوص هي حق. ولهذا لما سلمت الفطر وسلمت المقاصد وعرفت اللغة في قرن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث بسبب قراءة القرآن لم يحصل بسبب ذلك أي شبهة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الذين كانوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتفقهوا عليه فما يعرف أن أحدا منهم فهم فهما باطلا من النصوص. وهذا دليل على أن ظواهر القرآن أنها حق أنها معروفة وأن القرآن ميسر في فهمه وفي قراءته وفي حفظه لكل من أراده من المسلمين. لكن لما فسدت الفطرة وكذلك دخل في النفوس ما دخل فيها من شوائب الشرك والبدع فعند ذلك حصل الفهم السيء وهذا بسبب الذنوب وما ران عليها من بسبب ما ران على القلوب من الذنوب والأعمال السيئة. قال إنما هو على ظاهر القرآن وهو حق وما وجدنا أهل العلم يتأولونه. قال والله أعلم بما أراد إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب يعني المعروف المشهور من كلام العرب غير المجهول. فتسميتهم الكلام عملا من ذلك أن يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا إذا نطق بحق وأقام الشهادة ونحو هذا. هذا معروف في كلامه. فإن المتكلم إذا تكلم وبدل النصح يقال عمل عملا كثيرا. ولهذا يقال للعلماء الذين عملهم هو الدعوة ونشر العلم يقال لبعضهم ممن عرف بالاجتهاد في هذا الباب يقال أنهم من العلماء العاملين ولم يقصدوا بذلك أنهم اقتصروا على العبادة وإنما أرادوا بأنهم بذلوا النصح للأمة ونصحوا له. ولهذا يقال للإنسان أيضا الذي ينصح للناس ويصلح بين الناس يقال أنه من العاملين في الخير وهذا من عمل الخير كما دلت على هذا الآية. فكل هذا مما هو مستفيض في كلام الناس تسمية أعمال تسمية فعل اللسان أنه عمل وحركة اللسان بالقول واللفظ أنها عمل. وكذلك إن اسم العرب صاحبه لكم قيل قد عمل به فاخرا وفعل به فعيل ونحوه من القول فسرناه عملا وهو لم يزده على الظن. ومنه حديث مفهوم من عد كلامه من عمله قال كلامه نعم. وكذلك إذا أسمع رجل صاحبه مكروها قيل قد عمل به الفاقرة، والفاقرة هي الداعية والمصيبة العظيمة، وسميت فاقرة لأنها تكسر فقرات الظهر، وهو من المعاني المعروفة عند العرب. فإذا عمل به عمل أو تكلم يقال له عمل به الفاقرة، وهو لم يعمل وإنما تكلم أو سبه أو كاد له بلسانه. قال ونحو هذا ونحوه من القول، فسماه عملا وهو لم يزده على المنطق، يعني لم يزد في فعله على نطق اللسان. قال ومنه الحديث المكثور من عدى كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. وهذا أثر مروي عن عمر بن عبد العزيز وأخرجه ابن المبارك في الزهد، وابن أبي عاصم كذلك في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، وكذلك الإمام أحمد في الزهد منسوبا إلى عمر بن عبد العزيز، وإن كان ذكر بعض المحققين أن في سنده ضعف. وقد ذكره أيضا ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 21، المجلد 21 صفحة 289، قال ومكتوب في حكمة داوود وصحف إبراهيم من عدى كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. فأضافه إلى ما في صحف داوود، في حكمة داوود وصحف إبراهيم. كذلك جاء في صفوة الصفوة لابن الجوزي نقله عن الفضيل بن عياض، وجاء في شرح النووي، في شرح النووي على مسلم المجلد الثاني صفحة 20 نقله عن الفضيل بن عياض في صفوة الصفوة عن وهيب بن الورد، فهو مأثور عن السلف ونسب إلى الكتب السابقة من كتب الأنبياء، فإن ثبت بذلك فكان من الوحي، يكون من الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى الأنبياء السابقين. ولا شك أن هذا الكلام من الحكمة، وهو حق من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه أو فيما ينفعه. ولا شك أن هذا صحيح، فإن الكلام من العمل، وهذا كما جاء في حديث معاذ عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم، قال أكلتك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فأخبر أن الناس يكفون بحصائد ألسنتهم، ووصف فعل اللسان بأنه من حصاد اللسان كما أن للجوارح حصاد. فدل هذا على أن العمل، أن اللفظ أنه من عمل اللسان. قل كلامه إلا فيما ينفعه، وهذا من الحكمة، لأن الإنسان مؤاخذ بعمله، فإذا عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصم. قال العلماء رخص لنا في قول الخير ولم يرخص لنا في غير، فدل هذا على أن أيضا الخوف المباح أنه مؤاخذ به، أن المباح في فعل اللسان أنه ما رخص فيه إلا إذا كان لمقصد شرعي، كأن يكون للترويح كمحادثة الرجل لأهله وملاعبته لابنه، وأيضا محادثته لأصدقائه على سبيل المؤانسة له، فرجع الكلام هنا المباح إلى مقصد شرعي. أما الكلام المباح المحض فإنه وإن أبيح بعمل الجوارح، فهنا هذا الحديث يدل على أن عمل اللسان أن فيه تقييد أكثر من عمل الجوارح، وذلك لخطورة اللسان، فإن حركة اللسان حركة سريعة ليست كحركة الجوارح، فالإنسان في مجلس واحد يستطيع أن يتكلم بالكلام الكثير الذي يعجز عنه في جوارحه في أيام. ولهذا جاء التشديد هنا في الإمساك، الإمساك باللسان، وأن لا يكون الكلام إلا في الخير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فرخص لنا في قول الخير أو الصمت، ودخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم المحرم والمباح الذي لا خير فيه. أما إذا كان المباح يتوصل به إلى شيء من المقاصد الشرعية فمعلوم أن المباح ليس مشروعا في ذاته، وإنما قد يكون مشروعا بالنظر إلى غيره، وهذه قاعدة شرعية ذكرها العلماء في باب البدع، أن المباح لم يتعبد بفعله ولا بتركه، وإنما قد يتعبد بفعله وتركه لغير ذاته، مثل ترك النوم والسهر في الليل، فهذا ليس من مما يتعبد به، لكن إن كان في طاعة فهو متعبد به لغيره لما يحصل في ذلك الوقت من الطاعة. وكذلك ترك بعض الأكل والشرب وهو لم يتعبد به، لكن إن كان تركه لمقصد شرعي كأن يترك الأكل ليخف بدنه ويسهل عليه القيام فهذا مشروع. وكذلك ترك الكلام المباح إذا تركه خشية إذا فعله بمقصد شرعي من مؤانسة جليس أو إقضاء شيء من الأنس على مجلس إذا ما خيم عليه الحزن أو غيره، إن كانت الأمور المباحة فإنه هنا يصبح من الأمور المشروعة التي شرعها الله عز وجل، لأن مؤانسة الجليس وكذلك إدخال السرور على المؤمنين وكذلك التخفيف عن المريض بمحادثاته بشيء من المباحات وتشريعته، وكذلك كل من كان هو محتاج إلى هذا، فإن هذا من الأمور المشروعة. وإن تأويل القرآن ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترد عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدر هذا السنة بالإيمان، فيبقى القول الآخر أي شيء يتبع بعد هذه المدة المربعة. نعم، يبقى القول الآخر وهو أن من قول من يقول أن العمل ليس من الإيمان، فهذه دلت على أن العمل من الإيمان. وينبغي أن يعرف أن الاستدلال لكون الأعمال من الإيمان على قسمين، القسم الأول هو الذي ذكره المصنف وهو أن يتنزل إلى الخصم ويقال له لنفرض أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، فقولكم إن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان فهذه من الأعمال، هذه من الأعمال، هذا وجه وهذا قسم. القسم الثاني هو الاستدلال بالأدلة الشرعية على تسمية أعمال الجوارح بالإيمان، فقول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، وسائر الأدلة التي دلت على أن أعمال الجوارح من الإيمان، من أعطى لله ومنع لله وأحب في الله فقد استكمل الإيمان، فالذي يعطي يعطي بيده ويمنع يمنع بيده، يمنع العطية. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. هذا مما يستدل به على هؤلاء، قال وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبع ما هو أشد مما ذكرنا، وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم، فإنه قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، وصف إبليس هنا بالاستكبار والكفر، فجعله الله بالاستكبار كافرا وهو مقر به غير جاحد له، ألا تسمع يعني قوله خلقتني من نار وخلقته من طين، فإبليس هنا أقر أن الله خلقه، فإذا كان الإيمان هو إقرار اللسان فإبليس مقر، إبليس مقر بقوله، قال وقوله ربي بما أغويتني، وهذا أقر بالقدر، أقر بالقدر وبقدرة الله عز وجل عليه وعلى عمله، قال فهذا الآن مقر بأن الله ربه، وأثبت القدر أيضا في قوله أغويتني. وقد تأول بعضهم يعني الشاهد أن إبليس لما تكلم بلسانه وأقر الله عز وجل بالقدر وأقر بأنه خلقه لم يكن مؤمنا بهذا، لم يكن مؤمنا بهذا، فدل على أن إقرار اللسان أنه لا يكفي في الإيمان، لا بد من العمل. وقد تأول بعضهم قوله كان من الكافرين انه كان كافرا قبل ذلك ولا وجه لهذا عندي لانه لو كان كافرا قبل الوقوع بالسجود لما كان في عداد الملائكه ولو كان عاصيا اذا لم يكن ممن امر بالسجود. نعم قال وقد تأول بعضهم قوله كان من الكافرين انه كان كافرا قبل ذلك لانه لما هؤلاء ظنوا ان الايمان هو القول اشكل عليهم كيف يكون ابليس يقول خلقتني فظنوا ان هذا ايمان وان فعله معصيه فكيف يكون من الكافرين؟ قالوا هذا محمول على انه كان كافرا واما هو الان فهو مؤمن بكلامه هذا. قال ولا وجه لهذا عندي لانه لو كان كافرا قبل ان يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكه لأن الملائكة هم من عباد الله الذين أطاعوا الله عز وجل وهو بجنسه يختلف عن الملائكة فهو من الجن لكنه كان في عددهم والخطاب إذا جاء لطوائف فإنه يخاطب به أغلب الناس أو أغلب هذا الجنس فخوطبت الملائكة مع أن معها إبليس من الجن فكفر بامتناعه من السجود وباعتراضه على الله عز وجل وبنسبته وباحتجاجه بالقدر وبطعنه في عدل الله قال أنا خير منه فمعصية إبليس معصية مركبة أنه عصى الله عز وجل ونسب فعل الله عز وجل إلى الظلم وإلى عدم العدل وإلى عدم الحكمة قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ومقتضى هذا أنه يقول ما ينبغي لمثلي أن يسجد لمثلي لا شك أن هذا كفر وكذلك احتج بالقدر قال بما أغويتني وهذا بخلاف معصية آدم فإنه نسب المعصية لنفسه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وكذلك معصية آدم كانت عن نسيان لأن الله عز وجل أخبر أنه عهد إليه فنسي وأما إبليس لم يكن هناك مجال للنسيان وإنما الأمر المعصية كانت مباشرة بعد الأمر وكذلك آدم استغفر قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإبليس لم يستغفر وإنما نسب المعصية إلى الله عز وجل قال بما أغويت ثم إبليس كافر ووعد بإضلال ذرية آدم وكان الواجب هو الكف عن المعصية فهو مصر عليها مداوم عليها ثم إنه استعان بالدعاء على أن يمكنه الله من المعصية قال أنظرني إلى يوم يبعثون ما قال أنظرني إلى يوم يبعثون حتى أتوب وإنما طلب الإنظار حتى يضل ذرية آدم فهذه معاصي مركبة تدل على عظم معصية إبليس وأما معصية آدم فهي مع رحمة الله عز وجل به فإنها لا تقارن بمعصية إبليس ولهذا تاب الله على آدم ولم يتب على إبليس قال لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة يعني لما كان في زمرتهم ولا كان عاصيا إذا لم يكن ممن أمر بالسجود يعني لو أنه لم يكن من لو كان كافرا لم يؤمر بهذا ولا كان كافرا بكفره قبل الأمر بالسجود وإنما جاءت هنا بيان المخالفة أنها بسبب عدم السجود. ويقولون في هذا القول ان يكون ابليس هو العادي الذي لا يبعد تقول في ربه من اغويتني وقول خلقتني من نار وخلقته من طين فهل يكون ممن يعرف الله وقد ذاكر وما جاء من عنده لمن يثبت الايمان بابليس اليوم؟ نعم هذا يقول لو كان هذا هو الايمان يلزم من هذا ان ابليس قد عاد الى الايمان بعد الكفر لقوله ربي بما أغويتني وهذا قاله بعد أن امتنع من السجود فيكون هنا الإيمان نسخ الكفر لأن الإيمان عندهم هو القول وكذلك قالوا خلقتني من نار خلقته من طين فيكون هذا أيضا من الإيمان. قال فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟ يعني هل يقول مسلم يعني عرف الله عز وجل وكتابه وعرف الدين أن يقول أن إبليس مؤمن بقوله بما أغويتني وبقوله خلقتني من نار وخلقته من طين؟ وهذا فيه رد على من يقول أن التوحيد هو الإقرار لله عز وجل بالربوبية فإبليس مقر بهذا التوحيد فيكون هؤلاء الذين يقولون التوحيد والإقرار بالربوبية توحيدهم هو توحيد إبليس، لأن إبليس كان مقر بالتوحيد بتوحيد الربوبية، قال خلقتني ومقر بالقدر، لكنه لم يقر بتوحيد العبادة بتوحيد العمل، لم يطع الله عز وجل فيما أمره به. نعم. قال باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل، بعد أن رد على القول الأول من أقوال المرجئة وهو من يجعل الإيمان هو القول وهو قول الكرامية، أو من يضيف إليه التصديق يقول هو التصديق والقول من مرجئة الفقهاء، فهذا قول من أقوال المرجئة، يعني يتبرع عن قولين وعن مذهبين، من يجعل الإيمان هو القول فقط أو من يضيف إلى القول تصديق القلب. ثم بعد ذلك ذكر المذهب الثالث وهو قول غلاة المرجئة، وهو من يقول أن الإيمان هو معرفة القلب، وهذا قول الجهمية وهم غلاة المرجئة، وتدرج المرجئة في الخطأ أشدهم الجهمية ثم الكرامية ثم مرجئة الفقهاء، فإن من جعل المعرفة الإيمان هو المعرفة فقط يكون هذا يعني قوله أشد من قول من يجعله قول، لأنه قد يعرف الرجل ربه ولا يتكلم، وعلى هذا يكون فرعون مؤمن لأنه كان يعلم ربه، وإنما أنكر استكبارا كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي في آيات موسى الدالة على صدق رسالته وعلى أنه مرسل من الله، ففرعون يكون عندها قول مؤمن وإبليس يكون مؤمن، بل إنه زاد عن الإيمان زاد عن المعرفة بالقول عند هؤلاء، فعند الجهمية أن إبليس وأن فرعون وأن من عرف ربه فهو مؤمن، ومعلوم أن الذي عرف ولم يقر بلسانه ولم يمتثل بجوارحه لا يكون مؤمنا، بل الكثير من الكفار كانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من اليهود من النصارى من عقلاء العرب كانوا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشكون في ذلك وصرحوا به، ومع هذا لما لم ينقادوا له ولم يقروا بألسنتهم مخلصين لله عز وجل بشهادتهم في حق المنافقين لم ينفعهم ذلك، لم تنفعهم الشهادة لما كانت غير خالصة، وأما المشركون الأصليون فهم لم يقروا لا بألسنتهم ولا بقلوبهم وإن عرفوا أنه صادق. ثم ذكر الإشارة إلى القول الأول، قال قد ذكرنا ما كان من مفارقة القول إيانا في أن العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله، هذا إشارة إلى قول مرجئة الفقهاء، قال وإن كانوا لنا مفارقين يعني مخالفين لنا فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله، وهذا فيه إشارة إلى أن المخطئ أهل العلم، وذلك أن الناس يحصل لهم الوهم والخطأ بسبب ضعفهم، ولنا وقفة عند هذه المسألة بعد أن نقرأ المقطع الثاني من الحديث عن هذه عن أقوال الملحدين. ثم حدث في قرن ذلك مشدد على قارتين جميع ليس من أهل العلم والدين، فقالوا الإيمان معرفة بالقلوب لله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل، فما لا يصرف عندنا يقول حقيقة الحنيفية الحنيفية، وهذا يصرف عندنا يقول حقيقة الحنيفية لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتوحيد، ألا تسمع قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسماعيل، فجعل القول قولا حسنا كما جعل عليك المتوقع، ولم يقل أن يكون تعرفوني منكم بكم. نعم، قال ثم حدثت فرقة ثالثة. فرقة ثالثة شدت عن الطائفتين جميعا، ليست من أهل العلم ولا الدين، وهذا فيه دلالة أن الطائفة الأولى التي فارقت أهل السنة أنهم من أهل العلم والدين، أنهم من أهل العلم والدين، ومع هذا وقعوا في هذا الخطأ. وهنا وصفهم بالعلم الذي يدل على أن أهل العلم يخطئون، ووصفهم بالدين مما يدل على أنهم لم يتعمدوا الخطأ. فقالوا الإمام معرفة بالقلب بالله وحده، يعني قوله وحده هنا مرجعه إلى المعرفة، يعني إلى المعرفة وحده، معرفة بالقلوب بالله وحده، يعني المعرفة وحده هي الإيمان، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل. قال وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنيفية لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب. لاحظوا التفريق هنا، ونحن هنا ينبغي أن نستفيد من مواقف أهل العلم من أخطاء المخالفين. فهنا المرجئة لما انقسموا ثلاثة أقسام وشدت طائفتان من الكرامية ومن مرجئة الفقهاء، وقالوا أن الإيمان هو القول كما هو قول الكرامية، أو التصديق والقول كما هو قول مرجئة الفقهاء. فهؤلاء إذن يخرج قولهم عن أقوال أهل العلم والإيمان، يعني أن هذا الخطأ يرد عليه. قال شدت عن هاتين، ثم حدثت فرقة ثالثة شدت عن الطائفتين جميعا ليست من أهل العلم ولا الدين، فدل على أن الطائفة المفارقة لأهل العلم لأهل السنة هي من أهل العلم والدين، ووصف خطأهم بأنه يقع الغلط في مثله. وهذا دليل على الإنصاف، لأن بعض الناس اليوم إذا عرف الصواب يتعجب من الخطأ ويقول كيف يحصل هذا الخطأ، ثم لربما يقسم بعضهم الأيمان المغلظة أن فلان ما قال بكذا إلا وهو يريد هدم السنة، وهذا من الظلم والبغي. والله إنه من الجرأة العظيمة على أن يقسم رجل على مسلم يدين بهذا الدين أنه أراد بقوله هذا هدم الدين. كيف الإنسان أن يدخل بين العبد وبين ربه ويقسم على إرادة المسلم؟ نعم قد يحصل للرجل نقص كبير في الفهم، قد يكون سيء الفهم، بل قد يوصف بالبلادة والغباء، حتى أنه قال بهذا القول، لكن أن توصف إرادته بأنه ما أراد إلا هدم الدين أو ما أراد إلا المخالفة، هذه جرأة. فإذا كنا ندرك أن في الناس من النقص والضعف والتقصير وقلة الفطنة والذكاء وقلة العلم ووجود الشبه، وأن يكون الرجل نشأ بمجتمع وجدت فيه البدع حتى إنه لم يسلم من هذا المؤثر الأخير وهو المجتمع المبتدع، لم يسلم منه حلقاء العلماء وكبار العلماء وأذكياء العلماء لما نشأوا في مجتمعات بدعية، لم يسلموا من الأخطار، واعتبروا بمثل ابن حجر والنووي والقرطبي وغيرهم من كبار العلماء الذين شهد لهم الناس بالعلم والذكاء والفطنة والحفظ، ومع هذا أخطأ. لأي شيء؟ لنشأتهم بمجتمعات ولتتلمذهم على بعض أهل البدع الذين تأثروا بأقوالهم، ومع هذا لم يحكم عليهم العلماء. فإذا هنا ينبغي أن ننظر إلى الأسباب المؤدية إلى الخطأ، هل هو إرادة الباطل ونبذ الحق، أو أن هناك مؤثرات. فهذه الطائفة قال في خطائها، قال الإمام أبو عبيد قال يقرأ الغلط في مثل، وهو عنده ظاهر أن هذا خطأ والحق عنده ظاهر، ثم قال يقع الغلط في مثله، يعني عند أهل العلم والدين، ووصف هذه الطائفة بأنها من أهل العلم، فهم ليسوا من أهل الجهل، وهم من أهل الدين الذين لم يتعمدوا المخالفة، لأن صاحب الدين لا يتعمد الخطأ، وصاحب العلم لا يمكن أن يجهل الجهل الذي يقع في غيره، فدل هذا على أنه من أخطاء العلماء ومن أخطاء أهل الدين، فكيف بمن هو دونه من أهل الجهل ممن قصر علمه، فكيف يحكم عليهم بمجرد خطئه؟ ثم ذا قال في وصف هذه الطائفة الثالثة، قال فقال والإيمان معرفة بالقلب بالله وحده وإن لم يكن هناك قول ولا عمل، وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنيفية. انظروا إلى وصف لقول المرجئة، قال هذا منسلخ من قول أهل الملل الحنيفية، ولم يجعل خطأ مرجئة الفقهاء كخطأ هؤلاء. ثم ذكر السبب قال لمعارضته لكلام الله ورسوله بالرد والتكذيب. وهنا ينبغي أن يفرق بين من عارض كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب فيما هو ظاهر من دلالة النصوص، فهذا الذي يقال سرق من الدين، وبين من عارض مفهوم كلام الله وكلام رسوله، فإن هذا ليس بمنسلخ، لأن مفهوم النصوص ومدلولات النصوص لا يحصل لكل أحد، لا يحصل الفهم لكل أحد، فقد يعارض الرجل مفهوم الآية ولم يشعر، وقد يتأول الرجل الآية على غير ما نزلت، كما حصل هذا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم خيار الأمة، تأولوا بعض النصوص وأخطأوا، وأخطأ بعضهم أهل العلم والإيمان وتنازعوا في مسائل عظيمة مما يتعلق بأصول الدين وبفروعه، ونقلت أقوالهم ولم يبدع بعضهم بعضا. فينبغي أن يفرق بين القول المطلق وبين الحكم على المعين، وإنما يعني توقفت عند هذه المسألة لكثرة الشبه المتعلقة به، لأن بعض أهل العلم إن هداه الله إلى الحق وظهر له الحق وعرف أن الحق ظاهر في هذه المسألة، ولربما بلغ يعني مرتبة عالية في اليقين لأن هذا حق يستبعد أن يخطئ فيه غيره، أن يخطئ فيه غيره من أهل العلم، ويقول ما أخطأ إلا وقد تعمد المخالف. إذن هذه مسألة ينبغي التوقف عندها، وينبغي أن ننصف الناس، وينبغي أن يعرف مقياس الغيرة على دين الله عز وجل. فالغيرة على دين الله هو أن ينشر العلم وأن ينقل الحق وأن يستدل له وأن يرد الباطل وأن تزال الشبه، وأن لا نتهاون في دين الله عز وجل، وأن لا نترك شيئا من الحق لقول أحد. هذا والله مقياس الغيرة. أما النظر والحكم على المخالفين فهذا مقياس الغيرة فيه ومقياس الورع فيه، والله أن نتورع وأن نمسك الألسنة قبل أن نؤثم المخالف، لأنه لربما كان له عذر يعذره الله عز وجل به ونؤثمه عليه. إذن هذه مسألة لا بد من فهمها، وهو أن يعرف أن المخطئ وإن ظهر له وإن عرف الدليل فإنه لا يلزم من معرفته للدليل أن يكون قد فهمه. وهذه أيضا شبهة أخرى، لأن بعض الناس يقول يعني هذا رد عليه وبين له الحق، وقد ذكر لي أحد الطلبة في ممن يعني يتأثر بالحكم والجرأة على الحكم على العلماء بالتبديع بمجرد نقلهم لأقوال أهل العلم، كان يقول في ابن حجر أنه مبتدئ، فلما سألته عن ذلك قال إنه يذكر قول أهل السنة ويذكر القول المخالف ثم يختار القول المخالف. فقلت له هل عندما نقل هذا عرف أن هذا باطل وأن هذا حق اختار الباطل، ثم هل عرف أن هذا قول أهل السنة الذين أجمعوا عليه، أم أنه قول نسب لبعض أهل العلم ممن هم عنده من الأئمة؟ فلا يمكن لرجل يعني أبنى عمره في العلم وفي شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في تأليف شرح البخاري 30 سنة وهو مجتهد في جمع النصوص وفي العناية فيها وفي نقلها وبالدقة في ذلك مع الورع، أن ينقل الباطل ثم يتبنى ويترك الحق. هذه من أعظم الشواهد على صدق الرجل وعلى صدق نية، ونحن لا نعلم عما في القلوب، لكن هذه ظواهر وأدلة وشواهد على هذا الأمر. فقد ينقل الرجل القول ويذكر القول الحق لكن لا يعلم أنه حق، بل يعني أظهر من هذا كتاب الله عز وجل الذي هو الحجة القائمة على الخلق، نحن نقرأه اليوم وقد نخالف في أحكامه. فهل كل من قرأ القرآن يقال أنه قامت عليه الحجة بحيث لو خالف شيئا من أحكام القرآن فإنه يؤثم؟ نعم، الحجة قائمة باعتبار القرآن، باعتبار وصف القرآن فهو حجة قائمة، لكن باعتبار ضعف الناس فإن أفهامهم قد تقصر عن فهم هذه الحجة. فينبغي أن يفرق بين كون الحجة قائمة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأقوال أهل العلم الذين ردوا على أهل البدع، وبين كون الناس تقصر أفهامهم عن فهم هذه الحجة. فمن قصر فهمه عن فهم الحجة هذا من حجه، فالعاجز الذي يعجز عن القيام في الصلاة مثله العاجز الذي يعجز عن فهم الآية، والعاجز معذور قد عذره الله عز وجل، فكيف نؤثمه بعجزه الذي عذره الله عز وجل به؟ فينبغي أن يعرف أنه وإن بين العلماء وإن ردوا على أهل البدع فليس كل من رددنا عليه يقول قد فهم الحجة. ولهذا شيخ الإسلام يقول في سياق وصف فهم الحجة، يقول لا يكفر حتى يعلم أن قوله كفر، يعني لاحظ الدقة، حتى يعلم أن قوله كفر، لأنه قد يعلم أن قوله فسق فلا يكفر، أو قد لا يعلم أن قوله معصية مطلقة فهو لا يؤاخذ إلا بعلمه، والناس مؤاخذون بعلمه، يسألون عن يوم القيامة عن علمهم وماذا عملوا به، لا يسألون عن علم غيره، فهم مؤاخذون بعلمه. ومن الشواهد القوية التي تدل على عذر السلف بعدم الفهم مناظرة علي رضي الله عنه ومناظرة ابن عباس للخوارج الذين ناظرهم ابن عباس وانقطعت حجته ورجع منهم أكثر من 8000 وبقي 4000. فالحكم للغالب، الغالب فهموا الحجة وعرفوا، فهل يقال في هؤلاء 4000 الذين بقوا أنهم عاندوا وكابروا؟ ما هو حكم علي فيه؟ لما سئل علي رضي الله عنه قال من الكفر فروا، من الكفر فروا، فدل على أنهم بقولهم هذا فروا من الكفر، مع أنهم كانوا يكفرون علي الذي دل النص على أنه في الجنة، وهذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا قال من الكفر فروا. كذلك من الشواهد موقف الإمام أحمد من الخليفة من المأمون ومن بعده من الخلفاء، وهم الذين كانت تقام في مجالسهم المناظرات من قبل أهل السنة وينقطع الخصم ويظهر للحضور الحجة لأهل السنة، ومع هذا يصر الخليفة على قوله ويجلد الأئمة ويسجنهم ويقرر هذا في الكتاب. فهل قال الإمام أحمد أنه كافر؟ وهل كفره أحد من الأئمة؟ مع أنهم ما كانوا يختلفون في أن من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر. والله لو كانت هذه المسألة في عصرنا لا يعني لا يعرف من يعني يبقى من أهل العلم لا يكفر هؤلاء، ربما لم يتوقف إلا القليل، ويكاد يجمع الناس على أن هذا كافر لأنه ناظر وانقطع الخصم. ومن الذي كان يناظر الأئمة الكبار من أهل السنة الذين هم أعرف الحجج منا؟ وأما نحن فقد يكون الضعف فينا، ليس في يعني من نخاطبه بالنصوص، قد يكون الضعف فينا لأننا لم نبين ولم نوضح الحجج. ومع هذا الإمام أحمد ما كفره وما كفرهم الأئمة، فهل الإمام أحمد مميز أو أنه مداهن أو أنه ترك الحق؟ ينبغي أن ننظر إلى هذه الشواهد. كذلك من المواقف موقف شيخ الإسلام ممن كان يناظره، وتعلمون قوة شيخ الإسلام في الجدل والمناظرة والرد على أهل البدع، لما كان يناظر الجهمية والأشاعرة وخصوما من أهل البدع يقول لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي. يعني شيخ الإسلام هل يشك في علمه ويدري بالأدلة ويبين لهم ويناظرهم ويمهلهم ويعقد المجلس تلو المجلس وينقطع الخصوم ثم يقول لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي لأنكم تجهلون وأعلم؟ كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما كان يبين الأدلة على الشرك وأنه مخرج من الملة وأن من عبد غير الله عز وجل فقد أشرك، ومع هذا ما كان يقول لكل من بلغته الدعوة يقول أنه كافر، بل كان يقول أنا لا أكفر من يعبد الفسيل ويطوف بقبر الفسيل والبدوي لجاهلهم وعدم من ينبههم، وفي بعض النسخ لجاهلهم وعدم من يفهمهم، لأنه يعلم أن الحجة لا تقوم إلا بالفهم، وقد كان في ذلك البلد من العلماء الكبار الذين عرفوا بالسبق في كثير من العلوم في اللغة وفي القراءات وفي غيرها في الفقه، ومع هذا قال لعدم من ينبههم، لأن من عندهم من أهل العلم ليس ممن تقوم بهم الحجة في هذه المسائل. فينبغي الرجوع إلى أقوال أهل العلم، الرجوع إلى النصوص، وإذا ما جاءت مثل هذه الشواهد أن نقف عندها وأن نقيم يعني حالنا الآن في نظرتنا للمخالفين. والله لا يجوز التساهل مع أهل البدع، ولا أن يترك المبتدع أو أن يصور بل لا يجوز تصليب العالم الكبير الجليل من أهل السنة على خطئه. فينبغي إذا أخطأ العالم أن ينبه العلماء، أن ينبه الناس على الخطأ، ويقال أخطأ فلان ويحتذر له. وهذا هو حقيقة النصب. وأما اتهام الناس وهذا ليس من النصب، بل هذه من الجرأة على الحكم على الناس ممن قد عذرهم الله عز وجل. فالغيرة والتمسك بالسنة هو أن لا يترك طالب العلم شيئا من الحق إلا أظهره واستدل له، وأن لا يترك شيئا من الباطل إلا دحره وبين الأدلة الدالة على بطلانه، وأن يكون معتدلا في أحكامه في الناس، وأن يتورع وأن يبتعد عن اتهام الناس. نعم قد نذم الرجل ونقول هو جاهل، وقد نقول لا يصح للتدريس، وقد نصفه بالبلادة وعدم الفهم، وقد نصفه بالتسرع، لكن الحكم عليه بأنه عرف الحق وتركه، وبأنه أخطأ عن عمد، وأنه ما أراد بهذا إلا هدم السنة أو أراد الكيد لأهل السنة، فهذا الحكم يحتاج لدليل، وهو أن يعرف الرجل ما في قلب ذلك الرجل، ومن يعلم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما أمر بأن ينقب عن قلوب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت الأخطاء تبرأ من الأخطاء ولم يتبرأ من المخطئين. فلما حصل ما حصل من قتله لبني جذيمة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يقل أبرأ إليك من خالد. ففرق بين البراءة من البدعة والبراءة من صاحب القول أو من صاحب البدعة الذي قاله وهو معتقد أنه من الحق. لكن الأخطاء كما تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أنه هناك أخطاء ظاهرة جلية وهي معارضة لأصول الكتاب والسنة، فهذه نعم يبدع المخطئ والمخالف ويتهم ويقال فيه ما قال أهل العلم في أهل البدع، فهذا شيء وهذا باب. وأما الكلام الذي ذكرت فهو يتنزل على المخطئين من أهل السنة من طلاب العلم، وإن قصر علمهم وإن قصر فهمهم وإن قالوا بأقوال وافقوا فيها أهل البدع، فينبغي أن نكون منصفين في أحكامنا متبعين لكلام السلف. هذا ما أردت التنبيه عليه لهذه المسألة، ولعلنا نعيد القراءة لهذا المقطع إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم. أهل السنة لم ينكروا أن حديث النفس إذا قيد بالنفس أنه يسمى كلام، وإنما يقولون الكلام إذا أطلق فإنه لا يطلق إلا على اللفظ والمعنى. إذا قيل قال فلان، تكلم فلان، تحدث فلان، فنحن لا نعلم من هذا الحديث والكلام إلا أنه خرج باللفظ وله معنى. وأما إذا قال الرجل تحدثت في نفسي، قلت في نفسي، فهذا نعم هو حديث لكنه مقيد بحديث النفس. بل الزيادة في العمل، الزيادة كما تقدم لها أوجه كثيرة، هي زيادة في الصدق في التصديق وفي اليقين وفي الأعمال وفي الدرجة عند الله عز وجل، فالزيادة في أوجه كثيرة. التصديق هو أن يصدق بقلبه، وأما المعرفة فقد يعرف ولا يصدق، كأن يقول الرجل أعرف أنه صادق لكن لا أصدقه، يعني يعرف صدقه لكنه لا يصرح بتصديقه بل ينكر ذلك. فالمعرفة هو يعرف الصدق ولكن لا يصدق، وأما المصدق فهو الذي عرف وصدق وصرح بصدق المخبر وآمن له. نعم نعم، قد يطلق اللسان على أنه من الجوارح، فيقال الأعمال على قسمين، ظاهرة وباطنة، فالباطن في القلوب والظاهرة ما يتعلق باللسان وما يتعلق بالجوارح. لكن إن أراد بعض أهل البدع إلى استدلال لقول المرجئة فقال نعم نقول إن الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل، والاعتقاد هو بالقلب والقول هو باللسان، وعمل اللسان هو العمل الذي أراده السلف والذي دلت عليه النصوص، فعند ذلك يرد على هذا لأنه أراد بالتوصل بهذا إلى بدعة. فمن قال إن العمل هو باللسان فقط فهذا يرد قوله، وأما من قال العمل يشمل عمل الجوارح وعمل اللسان فهذا قوله صحيح. الصوفية ممن لا ينتسبون إلى طائفة في هذه المسائل، بل قد يوجد المتصوف في الفلاسفة وفي الجهمية وفي الأشاعرة، وقد يوجد من ينتسب إلى أهل السنة، ولهذا كثيرا ما يبرق شيخ الإسلام يقول متصوفة الفلاسفة متصوفة الجهمية. فالتصوف كما هو يعني منهج في العبادة، قد يكون يعني طريقة كما يعني يسلك بعضهم يقول اعتقاده في كذا وطريقته كذا، فيرون أنه منفصل عن الاعتقاد. فالصوفية طوائف ليسوا على منهج واحد في وليسوا على عقيدة واحدة، بل قد ينتسبون للجهمية أو ينتسبون للفلاسفة، وقد ينتسب منهم يعني بعضهم لأهل السنة كما وجد في المتقدمين منهم الذين هم على طريقة أهل السنة. البغض يكون لصاحب البدعة ولعمله كما دلت على هذه النصوص. فالمبتدع إذا قامت به البدعة فهو يبغض، والحب والبغض في الله يكون للناس، يحب فلانا ويبغض فلانا، فإذا قامت به البدعة فإنه يبغض. لكن ليس كل من قامت به البدعة مستحق للإثم ومستحق للعقوبة، لأنه قد يكون معذور. فإذا رفع الله عز وجل عنها الإثم والعقوبة في الآخرة فكذلك ترفع عنه مقتضيات ذلك في الدنيا من البغض. مثال ذلك من أخطأ من العلماء الذين تأولوا فأخطأوا، فنحن لا نبغضهم وإن وجدت عندهم البدع، لأن الذي حملهم على البدع هو الاجتهاد بالحق، فأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، فلهم الأجر في اجتهادهم، وإن أخطأوا فهم يحبون على هذا الأجر ولا يبغضون. وأما أهل البدع الذين نعلم أنهم سلكوا مسالك البدع وانصرفوا عن السنة فهؤلاء يبغضون لما قامت فيهم من البدع. العبد مسؤول يوم القيامة عن فعله عن قوله وعن سكوته، ينبغي أن يعرف هذا. يعني ليس السكوت ليس القول ليست السلامة في القول على كل حال، وليست السلامة في السكوت على كل حال. فإذا سكت العلماء عن أهل البدع وعن بيان الحق فإنهم يأثمون ويسألون عن سكوتهم يوم القيامة. وإذا أيضا تكلم العلماء بالباطل أو تكلم الناس بالباطل فإنهم مؤاخذون بأقوالهم. ومن هنا كان الأمر شديد على أهل العلم، لأن الله عز وجل أخذ عليهم ميثاق، الله عز وجل أخذ عليهم الميثاق ببيان العلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فهم مأخوذ عليهم. فسكوت العالم إثم وجرأة الجاهل إثم، ومن هنا كان الموقف شديد. وإلا لو كان الورع هو أن يسكت العلماء ويبقون في بيوتهم ولا ينبهون على أخطاء أهل البدع ولا يتكلمون فيهم كان الأمر سهل. ولو كان أيضا في المقابل هو أن نتكلم بكل من أخطأ ونكفره ونبدعه كان الأمر سهل. لكن الأمر منزل بين المنزلتين، وهو أن ينشر العلم ويبين للناس الحق ويبين الباطل، وأن يعتدل في الأحكام، أن يكون المسلم على اعتدال. فقد يكفر الرجل ويسأل عن تكفيره، وقد يسكت عن تكفير الرجل ويسأل عن كونه لم يكفر. فلا يجوز لنا السكوت عن تكفير أهل البدع الذين خرجوا ببدعهم من الدين، كأن يقول الرجل والله نحن من الورع أن لا نكفر الجهمية ولا نكفر الرافضة ولا نكفر من أنكر الصفات ولا نكفر من أشرك بالله عز وجل، أو يقول لا نكفر يعني أفراد من أهل البدع ممن أطبقت الأمة على كفره. وعرف الناس عرفت زندقتهم وبعدهم عن الدين. فالصحيح أن الإنسان مؤاخذ بقوله وبسكوته، لكن كثير من الناس لا يؤاخذون بالدعوة ولا يؤاخذون بالعلم ولا يؤاخذون بالرد على أهل البدع لأنهم يضعفون عن هذا. المسلم يسأل عما شرع له وما ينفعه في دينه. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد النصوص بطلبها، ولكنها قد تحصل لمن بذل الجهد في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليست غاية، وإنما الغاية هو رضا الله عز وجل ودخول الجنة. ومن حصلت له هذه الغاية حصل له ما دونها من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة والورود على حوضه، وقد يحشر في زمرته، وكذلك قد يراه في الدنيا. فهذه ليست غاية، إنما الغاية هو أن يسأل العبد ما فيه رضا الله عز وجل. وإنما كلامه ظاهر في أن الإيمان بالأعمال وكذلك الكفر يكون بترك العمل كما ورد هذا في كلامه. فإذا كان هناك يشكل يعني على السائل شيء، فعليه أن يعني يعلم على المواطن التي جاءت مما أشكلت عليه، ولعلي أنظر فيها، فإن كان الفهم الذي ذهب إليه صح وحق بينا خطأ الإمام أبي عبيد ودفعنا عنه وذبينا عنه وأحسن الظن فيه، وإن كان الذي فهم هذا الفهم هو المخطئ يعاد إلى الفهم الصحيح، فعليه أن يتتبع هذه المواطن ويؤشر عليها، ولعلي أجد فرصة يعني أن أنظر فيها ونصحح الفهم.